السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قررت أن أسمي هذه الصوتية باسم تدعيم البديهة، لأنني حين كتبت في بعض المواضيع كنت أظن أنني لست محتاجا إلى إيضاح بعض البديهيات، وإذا بي أكتشف أن بعض الإخوة لكثرة سماعه للمواد المسمومة فسدت عنده حتى البديهة، وصار يحتاج إلى تلقين في البديهيات. قبل كم يوم بحثنا بقضية المعارف القبلية ومش عارف إيش وكذا، ثم بدأ يحصل كلام عن موضوع التخصص وغير التخصص، علما أن الإنسان المسلم أصالة حين يبحث بحثا في هذه السياقات وينسب نسبة لعالم شرعي عليه أن ينطلق من البحث الشرعي والنص الشرعي، وأظن أن النص الشرعي الطرف المتحدث آنس به من الطرف المعترض. ولكن لنشرح بعض المقدمات التي ينبغي أن تفهم حين نريد الحديث في مثل هذه السياقات. حين يقول لك إنسان هذا الشيء موضوعي أو هذا الشيء متعالي على المادة، أو كما يقول بعضهم هذا الشيء قبلي، فإن المقصود أن هذه أمور اكتسبت وجودها لا من المادة، لا من البشر، لا من تجربة البشر، وإنما من شيء أسمى. عموم أهل الإسلام يعتقدون أن الله تبارك وتعالى هو أساس، سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأمور، وهو الذي جعل هذا الشيء حسنا وهذا الشيء قبيحا. وحتى لما منح العقل الذي يميز ويحسن ويقبح فهو مانحه سبحانه وتعالى أصالة، فالعقل مخلوق له والشرع هو أمره ونهيه، ومعروف النزاع في التحسين والتقبيح العقليين والشرعي. فكون الصدق أمرا طيبا والكذب أمرا سيئا، هذه أمور جعلها الله قبل خلق الإنسان، مرجعها لله تبارك وتعالى. من الناس من يقول أن الله عز وجل أبان هذا في شرعه، ومنهم من قال أبان هذا في خلقه العقل، ولكنهم متفقون أن مبدأ الأمر ممن؟ من الله تبارك وتعالى. كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، إذن النبوة ما سيحصل لاحقا هذا في علم الله قبل خلق الإنسان كاستدلال شرعي، وعلم آدم الأسماء كلها، إذن الأسماء والعلوم وكلها موجودة قبل آدم. طيب لما يأتي إنسان مثلا ينفي قضية المعارف القبلية أو غير ذلك وهو منتسب للملة، إذن هو يعتقد شيئا، يعتقد أن الله عز وجل مثلنا، الله عز وجل هو الذي جعل هذه الأمور، ولكن يقول أن الإنسان خلقه الله عز وجل بحواس من خلالها يكتشف هذه الأمور. وأما العقل أو ما يسميه بعض الناس الفطرة فليس هو هذا الأمر. أين الخلل في مثل هذا الكلام؟